بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند ومهربان لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة اواني بباور بون لخاوني كتاب كان لقل مشركها والقران وازيان نبي رباوري خويان نهينا حتى بلقو نشاني رونو آشكرايان بونهات درباري دوهمين پیغمبر رسول من الله يتلو صحفا مطهرة اویش پیغمبری کللاین خداوا کتابو نامی پاکو بیگردیان بسرداد خوینیتوا که قرآن فيها كتب قیمة چندها پیامی پر لرین مویی بنرخی لتویده هیا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة جاخاون كتابكان دست دستو پارچ پارچ نبون دوائي اوان بيت كبالغو نشاني آشكرايان بوهات درباري پیغمبرو قرآن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فرمانشان پی ندرابو جگبوی که خواه پرستی بکنو بپاچی و دلسوزی و ملکچی فرمان برداری آینو برنامه کبنو لابدن لهمو آینه کو تنها پابندی آینی اسلام بن نویجیش بر ریکو پیچی انجام بدن زکاتیش لمالو سامانیان در بکن اوی آینی نام راستو بنرخکانی خدا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية براستي أواني بيبا وربون لخاون كتاب كانوا مشركوها والقران دخلنا الناو آقري دوزخوا بنمري تيايدابو همي شدمين نوا هر أوانا تاوان بارترينو خراب تريني خلقاني سرزوي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية بيقمان أواني إيمانو باوريان هناوو كارو كردوة تشاكا كانيان أنجام داوا هر أوانا تشاك ترينو پاك تريني خلقاني سرزوي جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بدشتيان لاي پروردگاريان بهشتي پر لباخي ترى که کوشکو تلارکان تیایدا ون بون چندها روباریش بجیر درختو ببردم کوشککانی دا درواتو لوی جیانی همیشهیو بردوام بو حتا حتایی دا بنسر اوان خدا رازیه لیان اوانیش لو رازین تون رازی نابن ای پروردگاری عزیز براسی نازانین بچ زمان اکسپاس گزارد بین بگمان او ریزو قدره بو او کسیه کل پروردگاری ترساو فرمانکانی بجه نوه